السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. دعوة المضطر يستجيبها الله جل وعلا، ولو كان من كان في حالة اضطرار وأخلص الدعاء لله عز وجل حال اضطراره، ولو لم يكن في أصله مسلما، ولو لم يكن في أصله مؤمنا. إن الله جل وعلا أخبرنا أن كثيرا من المشركين إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. في الباب قصة ترفعها بعض الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رفعها في إسنادها مقال، إسنادها لم يثبت، لكن يذكرها بعض السلف الصالح كقصة وقعت مع بعض من سلف غير مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. القصة معناها صحيح، لكن في إسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي رفعها إليه نظر. إيش القصة؟ تقول إن تاجرا كان يتجر بماله ويتجر لغيره، يعني يستثمر أمواله ويستثمر أموال غيره على سبيل المضاربة. تعلمون المضاربة دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، المال من جهة والعمل من جهة والربح بينهما. وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، قاله ضع ما معك فإني قاتلك. فقال فما تريد من دمي شأنك بالمال، ما تريد من دمي شأنك بالمال. قال أما المال فلي، المال بقصة فرغنا منها، المال مالي، أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. فقال أما إذ أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. فقال صلي ما بدا لك. نعم. قال فتوضأ ثم صلى أربع ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أنه قال يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، ثلاث مرات دعا بهذا الدعاء ثلاث مرات. وإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله. ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت؟ بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأبواب السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. فسألت الله أن يوليني قتلا. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. وكانت هذه القصة. سبحان الله، وقعت قصة معاصرة لأحد إخواننا الصومالي كان في القاهرة، وهذا يعني إسناد عالي لأنها من فمه مباشرة. يقول: كنت أدرس في الأزهر في مصر، طالب بسيط يعني، وساق الله لي بعض المال فاشتريت كتب، وكنا أيام الطلب الأولى الكتب ثروة عظيمة جدا، إذا وقع في يدنا أي مبلغ من المال نذهب إلى السوق نشتري به كتب. قال: إن جئت بكتب كثيرة ومسافر إلى مقديشيو إلى الصومال، وما أعرف قضية الوزن وإن في وزن زائد في مبالغ طائلة، في دماغي أخذ الكتب أروح المطار يشحنوها لي والسلام. فقال الموظف: قال: دي عليك أن تدفع كذا وكذا، مبالغ طائلة. لو في حسني قال: لو ظللت بقية عمري أشتغل ما سألنا هذا الماء. قلت له: ما عندي. قال: بتتاري علي بالعربية المصرية يعني، أتسخر مني؟ قلت: والله ما عندي. قال له: بقول لك إيه، إما تسافر أنت وتترك الكتب، أو نسافر الكتب ونتركك هنا، اختار أحد أمرين، يسافر أنت يا الكتب. فقال: قلت له: لا، أنا إن شاء الله سأسافر أنا والكتب. قال: والله لا، إما هذا وإما ذاك، وأتحداك إن سافرت مع الكتب دون أن تدفع. فقال: أنطقناه وقلت له: وأنا أتحداك أني سأسافر مع الكتب. فقال: رمى الكتب جنبي ورمى الجواز. فقال: أخذت الجواز وخرجت إلى المسجد، وكانت الطيارة تاني يوم الساعة 6 صباحا ولسه أول الليل. فقال: دخلت إلى المسجد في المطار وأخذت أصلي وأستغيث الله عز وجل طوال الليل: يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا رب. وأنا طالب مسكين لا يعرفني أحد ولا أعرف أحد، إلى أن دخل الفجر. قال: شكل ملابسي يعني، قدموني صليت بهم صلاة الصبح، وكان ندي الصوت. قال: صليت أنا في تأثر وفي حالة بكاء، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجدت التفت فيدا ضابط كبير برتبة كبيرة، وأعجبته قراءتي وكان متأثرا بها، فمسك الجواز بتاعي. قال: أنت لسه الطائرة لسه قدامك وقت، اقرأ لنا بعض القرآن بهذا الصوت الجميل، لسه معك وقت للطائرة. قال: جلست أقرأ وأنا أبكي يعني كذا في حالة تأثر شديدة. فقرأت، فلما فرغت من القراءة أخذني معه إلى مكتبه. طلع هذا مدير أمن المطار، أخذني إلى مكتبه وطلب لي شيء وقال لي: إيش قصتك أنت؟ ليش ما؟ قلت: أنا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا وكذا. تليفون هات الموظف ده. قال: دخل الموظف فلما رأني عند مدير الأمن ارتجف. قال: ليش ما خلصت شغل هذا؟ قال له: حاضر خلصه فورا فورا انتهي منه. قال له خذ خلصها وهات له يعني كرت الطائرة. قال والله ما ذهبت معه هو يعرف أين رمى الكتب. فقال في خمس دقائق جاب لي كرت الطائرة والكتب مشحونة. تفضل سعادتك بقى سعادتك الآن وقد كان قبل قليل ما بينهما من تحدي. قال أذكر هذه القصة ليعلم الناس أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول طوال الليل وأنا أقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا. يقول والله أذكرها ليس تزكية لنفسي أعلم الذي فعل هذا هو الله عز وجل. أذكرها فقط ليتعظ بها الناس ليعلم المكروب أن له ربا يجيب المضطر إذا دعاه وأنه إذا أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى وأخلص القصد له فإن الله جل وعلا يغيثه. فإن القوة لله جميعا إن قلوب العباد إن أزمة قلوب العباد بين يديه القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية. فيا من يجيب المضطر إذا دعاه ارفع عنا البلاء واكشف عنا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في مسجدنا وفي محلتنا خاصة. امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجل والعافية. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.